نذقه من عذاب أليم. إذن هذا كما قلنا هؤلاء الأمور الثلاثة أصحابها يذاقون من عذاب أليم. وقيل الخبر يصدون، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، على زيادة الواو، على تقدير أن الواو زائدة، وهذا ضعيف، وإنما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على الفعل. إذن لم يصدوا الناس مرة وكفوا عن ذلك، هم مستمرون في صدهم عن سبيل الله. وأيضا لم يكن الصد عن سبيل الله في عصر قد مضى، في كل عصر يوجد من يصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، فليست الآية مخصوصة بمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، هنا يأتي بيان لحكم المسجد الحرام الذي جعلناه للناس. في قراءة نافع الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، على القراءة التي نقرأها والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. فعلى قراءة نافع سواء بالرفع مبتدأ أو خبر مقدم، والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلنا، وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني والعاكف فاعل به. جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أو جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف المقيم في البلد، والبادي القادم عليه من غيره. والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام، لا يختص به أحد دون أحد، وذلك إجماع. إجماع المسجد الحرام للناس للمسلمين جميعا، يستوي فيه من توطن عند المسجد الحرام ومن جاء من أقصى الدنيا، عند الله تعالى في المسجد الحرام هم سواء، وهذا إجماع. والآية من الآيات المحكمة الواضحة، المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، وذلك إجماع. ما المراد بالمسجد الحرام؟ هنا أتى اختلاف. إذن كون الناس سواء في المسجد الحرام هذا محل إجماع. ما هو المسجد الحرام؟ هنا فيه اختلاف. فالجمهور قالوا المسجد الحرام في هذه الآية هو المسجد المبني حول الكعبة، الناس فيه سواء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام. إذن الاستواء هذا في مكة كلها، والمراد فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء، وليس لأحد فيها ملك. هذه مسألة مشهورة جدا بين الحنفية وغيرهم. عند الحنفية بيوت مكة لا تملك، لا يوجد طاب في مكة، هذه مكة وقف للمسلمين جميعا، وقفها رب العالمين، فلا يتملك أحد فيها شيئا، لكن يمكن أن يجعل لنفسه اختصاصا، هذه الدار يختص بها. فالحكم الشرعي عند الحنفية إذا كانت داره واسعة يسكن في غرفة منها ويخلي سائر الغرف لمن يأتي من المسلمين، هكذا الحكم الشرعي في المذهب الحنفي، ليس قولا في المذهب أو مثلا قول أحد المتأخرين في المذهب، هذا المذهب أن بيوت مكة لا تملك. الجمهور أن بيوت مكة تملك لأهلها وهي ملك لأصحابها تورث عنهم. دليلهم في ذلك نعم، والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة. وقال مالك وغيره، الشافعي أيضا وأحمد رحمه الله تعالى، ليست الدور في ذلك كالمسجد بل هي متملكة. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لم ينزل في داره التي هاجر منها، فقيل له ألا تنزل في دارك؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من دور؟ عقيل هو أخو سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل بعد الهجرة؟ باع بيوت بني عمه، بيوت المهاجرين الذين خرجوا من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، باع بيوتهم على اعتبار أنه من بني هاشم، فاشتراها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار؟ فما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينازع الذين سكنوا في تلك الدار، علما أن تصرف عقيل ما حكمه؟ باطل، هذا غصب، أخذ مال بغير إذن صاحبه غصب. لكن ما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينازعهم في ذلك. وهذه دار النبي عليه الصلاة والسلام التي هاجر منها هي دار خديجة رضي الله تعالى عنها، كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم اشترتها الخيزران والدة هارون الرشيد زوجة محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور، اشترتها الخيزران وبنتها وقفا لله تعالى، جعلت فيها مسجدا. بقي هذا المسجد 1200 سنة إلى أن أزاله من أزال الله بصيرته وأزيل. بدت آثاره في سنة 1410 وظهرت للناس، ثم عمي عنه من جديد. مكانه اليوم بين الصفا والمروة في الساحات الخارجية. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هاجر منه والذي كان يسكن فيه مع خديجة رضي الله تعالى عنها. وبيت أبيه الذي ولد فيه موجود إلى اليوم مكانه، يوجد مكتبة اسمها مكتبة مكة المكرمة. أيضا هذه الدار تداولتها الأيدي والممتلكات إلى أن اشترتها زبيدة. زبيدة هي زوجة هارون الرشيد الأولى، أيضا اشترتها ووقفتها دارا ومكانا للعبادة والصلاة والذكر. وبقيت هكذا أيضا 1200 سنة إلى أن يعني حاول بعض الناس هدمها وإزالتها، فحصل ممانعة شديدة من بعض أشراف مكة ووجهائها جزاهم الله تعالى كل خير. استقر الأمر أن جعلت مكتبة تقفل أكثر مما تفتح ولا يستفيد منها أحد. فهؤلاء الذين قال الله إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، هذا حكم محكم يعني لا يقبل تأويلا. هناك آيات في القرآن الكريم تحتمل وجوها، تحتمل تأويلا، تحتمل معنى. هذا من الأحكام التي لا تحتمل اختلافا ولا تحتمل وجوها ولا تحتمل شيئا، وهي محل إجماع من المسلمين. كيف يأتي بعض الناس يطمس بصره ويطمس عينيه عن مثل ذلك، ثم يأتي يشدد على المسلمين في دقائق الأشياء؟ إذا واحد زاد كلمة في دعاء مأثور يقولون له لا تزد هذا بدعة. إذا واحد دعا في مكان غير مأثور يقولون لا تدعو هنا بدعة. إذا واحد فعل كذا لا تفعل كذا بدعة. عمل كذا بدعة بدعة بدعة بدعة. طيب، وهذه الآية المحكمة في منكم من اعترض على عدم العمل بها؟ ما في ولا كلمة. إذن أين الميزان الذي يغار على حرمات الله عز وجل ويحرص على مو يحرص على السنة، يحرص على الدين بأصله؟ أي مو قضية سنة وعدم سنة وبدعة وغير بدعة، هذه قضية دين في أصله في أساسه في آيات محكمة، ما في ولا كلمة ولا حرف. إذن هذا المنهج منهج انتقائي في الدين، وليس منهجا كاملا، ليس منهجا يعمل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، بل هو منهج يضخم بعض الأشياء أكثر من حدها ويصغر بعض الأشياء الضخمة فلا يذكر عنها شيئا. فهذا مثال لما لا يذكر عنه شيء، ليس الآن، هذا من 70 سنة، من 80 سنة، من 90 سنة، ما في أحد يذكر عن هذا شيئا. ثم كما قلنا دقائق الأمور تهول، تكتب فيها كتب ورسائل ومناظرات ومطويات وأشرطة وكاسيتات. ما تعرفون الكاسيت؟ أنتم تعرفون الفلاش واليوتيوب. كان قديما يوجد كاسيت يوضع في المسجلة، وهذه الأشياء كان تبذل أموال طائلة في سبيل بعض الأشياء المضخمة من الدين، وتضخيمها غلط والمسألة غلط. ليس فقط تضخيم، أصل المسألة غلط، الكلام كله غلط. هذه مرحلة مر بها العالم الإسلامي، وهي محنة كانت من محنه. لكن دين الله تعالى ظاهر وواضح، ومهما لبس على الناس في بعض الظروف، في بعض الأحوال، في بعض الأمكنة، في بعض الأزمنة، متاع قليل وعرض زائل، ويأتي بعد ذلك حق يتضح. فالذي كان يعني يمشي وراء هذه الطريقة الفكرية يجد الآن عوارها الشديد، كيف أنها لم تحافظ، هذه الطريقة الفكرية العقيمة لم تحافظ على حرمة البيت العتيق، لم تحافظ على حرمة أقدس الأماكن عند المسلمين، ولم تحافظ على طهر وقدسية وشرف ذلك المكان. صمتوا. فآتت هذه الآية الكريمة أيضا تخوف الناس، ومن يرد فيه في المسجد الحرام بإلحاد بظلم. الإلحاد الميل عن الصواب. يستعمل الناس الإلحاد اليوم بمعنى الكفر الفظيع، في كفر درجات. هناك كفر ككفر أهل الكتاب. كفر أهل الكتاب يعني ينكرون نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون في الله عز وجل اعتقادات باطلة، لكن مقرون بالإلهية، مقرون بالنبوة، مقرون بالرسل، مقرون بالكتب إجمالا، لكن نختلف معهم أنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويلحدون في الله، في أسماء الله تعالى وصفاته. هذا نوع من الكفر. نوع أشد منه من ينفي الأديان، ينفي الرسالات، وينفي الكتب، يعترف ربما بوجود خالق لكن ليس لذلك الخالق تصرف في ملكه. هؤلاء بعض الماديين الذين لا يستطيعون إنكار وجود خالق فيقرون به على مضض، لكن لا يعترفون بدين. يقولون الأديان صناعة البشر، هذا كفر أسوأ من الكفر الذي قبله. في كفر أسوأ والعياذ بالله تعالى من لا يقر بوجود الله عز وجل، وهذا الكفر يعني الأمم كلها تنبذه. هذا الكفر لا يوجد في فطرة الناس، هذا الكفر ينشر نشرا، وإلا لا يوجد أحد على الفطرة يعتقد هذا الاعتقاد الباطل الفاسد. المهم الإلحاد في العصر الحديث في اللغة المعاصرة يستعمل لهذا النوع من الكفر، الكفر الذي لا يؤمن بوجود الإله. لكن هنا في هذه الآية معنى الإلحاد الميل، الميل عن الصواب، يعني أي معصية هي ميل عن الحق. والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر، أشده الكفر بالله والعياذ بالله تعالى إلى تدرجا إلى أدناها من الصغائر، لأن الذنوب بمكة أشد منها في غيرها. وبهذا السبب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبد الله بن عباس مكي ومن الذين التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، أبوه العباس رضي الله تعالى عنه كان مقيما بمكة، فبعد الفتح التحق سيدنا ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان عمر سيدنا ابن عباس 13 عاما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لم يعد ابن عباس إلى مكة، إنما سكن الطائف. الطائف بلدة قريبة من مكة وبعيدة، قريبة كمسافة أفقية لكن طريقها بعيد، لأنها في أعلى جبل، جبل قريب من مكة، فالمسافة قريبة لكن الناس لا تسلك هذا الطريق، تذهب إلى وراء الجبال حتى تصعد إليها في طريق لين. فالمهم هو يكون بالطائف، فإذا جاء الموسم نزل إلى المناسك ثم يرجع إلى الطائف. لماذا يتحجج بهذه الآية؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، فعلق نذقه بالإرادة وليس بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بسيئة فلم يعملها ماذا تكتب؟ تكتب حسنة، على قول ابن عباس إلا في مكة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإرادة المعصية، إرادة الفساد، إرادة الضلال في مكة تكتب على فاعلها ولو لم يفعلها. ومن هنا كان كثير من أولياء الله عز وجل يخشون السكنى بمكة، يخافون، لذلك مجاورو المدينة أكثر ممن كان يجاور بمكة. الجوار بمكة في التاريخ أقل من الجوار بالمدينة، تعظيما لحرمة البيت. ما كان يجاور في التاريخ إلا المحب، لأن المناخ يعني الجو لا يصبر عليه غير المحب، ما في بترول، ما في إلا إرادة رضا الله ورسوله، فلا يبقى هناك إلا المحب حقيقة. اليوم صار هناك في دنيا، فهنا من جاور لدنيا يصيبها أو عمل يتوظف فيه فهذا جواره، من جاور لله ورسوله فله جوار آخر. الشاهد من هذا الكلام أن البيت الحرام هو للمسلمين جميعا، ولا يجوز لأحد أن يمنع أحدا منه في أي وقت كان. يقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. عند الشافعي رحمه الله تعالى حتى أوقات الكراهة لا توجد بمكة، بعد العصر، بعد الفجر، وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، عند الشافعي بمكة لا يوجد وقت كراهة، مكة كلها للصلاة والعبادة والنسك. فهذا المعنى مما عطل من دين الله عز وجل. لا يستطيع الآن أحد أن يذهب متى شاء بأي وسيلة شاء وينزل أين شاء، لا، تذهب كأنك يعني إلى آخره. لذلك هذا من المعاصي العظيمة جدا، واستحلالها في مشكلة، من يستحل منع الناس مشكلة. هذه الله تعالى يبيح ويأتي بعض الناس يستحلون المنع، هذا يعني والعياذ بالله تعالى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقيل الإلحاد هو استحلال الحرام، ومفعول يرد محذوف، تقديره من يرد أحدا أو يرد شيئا، يرد أحدا بظلم أو يرد شيئا بظلم معصية. وبإلحاد بظلم حالان مترادفان، وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء، يعني ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم. العذاب الأليم هذا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، نسأل الله العافية والستر والسلامة. قبل ما تزول دولة بني العباس حصل في مكة شيء، أنه حملت الريح أستار الكعبة فكشفت جدرانها، كشفت أستار الكعبة فتشاءم الناس شرا، فما مضى شيء قليل حتى ذهبت دولة بني العباس لبغداد، فالله تعالى أعلم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. العامل في إذ مضمر، تقديره أذكر، وبوأنا أصله باء بمعنى رجع، ثم ضعف بوأ ليتعدى يعني ليأخذ مفعولا، واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله تبوئ المؤمنين، تنزلهم في مواضعهم. إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله بوأنا لإبراهيم، ممكن أن يقال على هذا بوأنا إبراهيم مكان البيت، لما جاءت اللام؟ فتعدى الفعل باللام وهو يتعدى بنفسه، حتى قيل اللام زائدة، وقيل معناه هيأنا، وقيل جعلنا، والبيت هنا الكعبة عظمها الله تعالى وشرفها. وروي أنه كان آدم عليه السلام يعبد الله فيه، يعني في البيت، ثم درس بالطوفان، درس انمحت آثاره بعد الطوفان، فدل الله إبراهيم على مكانه وأمره ببنيانه. فالآن أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة هذا أمر قطعي، هل كانت الكعبة قبله؟ هذه روايات، الله تعالى أعلم بحقيقتها. فمنهم من قال بنتها الملائكة قبل سيدنا آدم، منهم من قال بناها آدم عليه السلام، منهم من قال بناها شيث، إلى آخر هذه الأقوال. القطعي منها أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة. ألا تشرك بي شيئا، أن مفسرة، والخطاب لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنما فسرت تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير، أن لا تشرك بي وطهر بيتي، لأن التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك. وطهر بيتي عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك، يعني الطهارة الحكمية والطهارة الحسية والطهارة المعنوية، كل أنواع الطهارة. فأن ينظف البيت ويعتنى به ويخدم ويهيئ للطائفين والعاكفين، وأيضا أن يطهر ما حوله من أي معصية ظاهرة. المعصية الباطنة الله يتولاها، المعصية الظاهرة ينبغي أن لا يكون حول البيت أي معصية. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القائمين يعني المصلين. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ففي بدايات هذا العصر الحديث طبعا مكة والمدينة على صاحبهما الصلاة والسلام بين 1380 أو 1370، يعني ما يقارب بالتاريخ الميلادي 1950 تقريبا. بين هذا التاريخ والنبي عليه الصلاة والسلام 1350 سنة، التاريخ أقصر مما بين 1350 و 1440، يعني هذه 90 سنة تغير فيها الحرمان الشريفان ما لم يتغيرا في 1350 سنة، تغير فظيع جدا كبير جدا. التغير في البداية كان مقصورا على توسعة الحرمين الشريفين ليكون أوسع للناس، لكن خرج الأمر عن توسعة الحرمين إلى تغيير المعالم التي حولهما. بدأ هذا الأمر تغيير المعالم حول الحرمين الشريفين 1405 1400 وكذا في هذا التاريخ. فكتب سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى كتابا إلى من يفعل ذلك، ينصحهم ويبين لهم بالعبارة الواضحة الصريحة أن هذا الأمر لا ينبغي، وأنه ينبغي أن يترك الحرمان الشريفان على حالهما. المشاريع الدنيوية والأشياء العمرانية والتوسع في الأمور الاقتصادية والتوسع في الأعمال والصناعات ليجعل في مكان آخر. والبلاد واسعة عريضة طويلة فارغة ما فيها أحد، بلاد تمشي 200 كيلومتر ما تجد أحدا، ما تجد شخصا. ففي أماكن كثيرة اتركوا هاتين المدينتين الكريمتين المعظمتين المقدستين، اتركوهما كما هما. القدس متروكة كما هي، القدس الآن كما هي، ما فيها تغيير كبير جدا إلا شيء قليل عند حائط المبكى وما حوله، باقي مدينة القدس على حاله. اتركوهما هكذا ليشعر المسلمون أنهما في جو إسلامي خالص. الآن يذهب الحاج ما في معنى. طبعا من يذهب أول مرة يجد معاني عظيمة، لكن كيف لو رأيتها وهي كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون المعنى أشد؟ الآن الحاج لما يخرج من داخل المسجد دنيا صارخة، أسماء أعجمية، موفنبيك، أنتركونتيننتال، وأوبروي، وشيرتون، وهيلتون، وميلتون، وبطيختون إلى آخره. أين هذه المعاني؟ يدخل البضائع، الأشياء. كان الناس يذهبون إلى مكة يشترون بضائع العالم الإسلامي، كان الهنود يأتون ببضائعهم. لا توجد بضائع الهند لا في الشام ولا في مصر ولا في الأناضول ولا في شمال إفريقيا، فيأخذها الناس من الهنود. يأتي أيضا البخاريون ونحوهم ببضائع من عندهم، يأتي المغاربة ببضائع من عندهم، يأتي هؤلاء ببضائع من عندهم. يكون هناك موسم اقتصادي فطري لطيف إسلامي، البضائع التي فيه إسلامية من كل البلاد الإسلامية. ليس كلها ميد إن تشاينا أو كلها طرز غربي طرز أوروبي. في يذهب الواحد يريد أن يشتري ألبسة لولده يشتري ألبسة عليها كتابات ما أنزل الله بها من سلطان، من فين؟ من جوار الحرمين. مثل هذه الأشياء بسبب أن طريقة التفكير مادية دينية مادية ليست دينية معنوية. المعاني الروحية اللطائف العواطف لا مكان لها في ذلك الفكر الديني السائد، فهذه لا تستطيع أن تقاوم الثقافة الغازية. التصوف حفظ المسلمين في بلدان كثيرة من الذوبان، ذلك المنهج ما استطاع أن يحافظ على أهله في عقر داره، لا يحافظ على أهله في عقر داره، عجل في مدة قليلة 60-70 سنة من أعمار الأمم هذه لا تذكر. 60-70 سنة هذه لا شيء، أما في أمم تعرضت لضغط شديد، من حافظ على دينها وإسلامها وارتباطها بالإسلام؟ تصوف نقي يختلف عن التصوف الذي يذاع اليوم المسيس، تصوف نقي غير مسيس. لذلك انتبه أعداء الإسلام إلى قيمة التصوف وإلى قيمة المعاني الروحية وإلى قيمة الجانب العاطفي، فأرادوا مصادرته. كيف صادروه؟ صادروا عن طريق بعض من ينتسب إليه أو بعض من يزعم أنه يدافع عنه أو بعض من يزعم أنه يحمل لواءه، ما هو إلا عميل لأجهزة المخابرات العالمية. ما القصد؟ القصد مصادرة عواطف المسلمين بعد أن صادروا كل شيء عندهم، ما بقي للمسلمين إلا العواطف، حتى العواطف يريدون أن يصادروها. لذلك ضروري جدا المحافظة على التصوف النقي الصافي الصادق بعيدا عن أي تدخل سياسي. إذا رأيتم تصوف يتبع جهة سياسية فهذا أمر مخيف. هذا من جملة الحرب على العالم الإسلامي في العصر الحاضر. نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. ما الذي أتى بنا إلى هذا الكلام؟ أتى بنا إلى هذا الكلام وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فينبغي للإنسان في تلك الحضرة المنيفة أن لا تأخذه الدنيا، أن لا ينشغل بالسوى ولا ينشغل بالأغيار، لا ينشغل بالأسواق، لا ينشغل ببهرج الدنيا. يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه في إيابه في دعوته في كذا، ما بقي آثار النبوية كلها أزالوها. نسأل الله تعالى، نسأله ما يعلم. ثم قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج، خطاب لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصحيح سيدنا إبراهيم. وروي أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس. جبل أبو قبيس إذا توجه الإنسان إلى باب الكعبة كان جبل أبي قبيس على يساره، هو فوق جبل الصفا، لا يرى الآن، قامت فوقه أبنية شاهقة، تحت هذه الأبنية الشاهقة جبل أبي قبيس، في مقابله على يمين من يستقبل باب الكعبة جبل قعيقعان، والكعبة في الوادي بين الجبلين. فصعد على جبل أبي قبيس ونادى، قيل في أبي قبيس لأن الشمس تطلع من ورائه، قبس الشمس يأتي من وراء هذا الجبل. ونادى إبراهيم عليه السلام: أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا، فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم. وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره لبيك اللهم لبيك، فجرت التلبية على ذلك. ورد في بعض الآثار أن من لبى مرة حج مرة، من لبى مرتين حج مرتين، من لبى أكثر من ذلك بحسبه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. رجالا جمع راجل، الراجل من يمشي على رجليه، أي ماشيا على رجليه. وعلى كل ضامر، الضامر يراد به ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك. ووصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره، يعني بطنه يضمر يضيق، وهذا الضامر يكون أشد تحملا من غيره. ولهم طريقة في تضمير الخيل، أولا يطعمونها طعاما شديدا كثيرا حتى تصير سمينة، ثم بعد ذلك يقللون عنها الطعام بنسب مدروسة قليلا قليلا، ثم يدخلونها إلى مكان ويضعون فوقها أشياء حتى تصير الحرارة شديدة، يعني يضعون فوقها هذا من الجلد ومن الصوف ومن الأشياء كذا، فتصير حرارتها شديدة فتعرق بعد أن هزلت تسمن، ثم يجعلونها هزيلة شيئا فشيئا ثم تعرق فتخرج قوية جدا. هذه الخيل المضمرة. فيأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وقوله على كل ضامر حال معطوف على حال، كأنه قال رجالا وركبانا. واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب، والمعتمد أن الركوب أفضل من المشي. واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية، ما ذكر في الآية بحرا رجالا وراكبين، على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. طبعا هذا الاستدلال ليس قويا، يجب البحر، يجب السفر إلى الحج على المستطيع برا وبحرا وجوا. الآن إذا كان البحر يسقط الحج فالجو من باب أولى. لكن ماذا يستفاد من الآية؟ أنه يستعمل كل أنواع الركوب في ذلك الوقت، كل ما يستطيع الإنسان أن يصل به إلى البيت يصل، فلا يجوز لأحد أن يتحكم في طبيعة المركوب، يعني يقول ممنوع الحج إلا بالطائرة. هذا بيت الله، ما لك علاقة تمنع الحج بالطائرة ولا بالبر ولا كذا، الناس ينبغي أن تصل إلى الكعبة، ما لك علاقة بالطريقة التي توصل الناس إلى الكعبة. بعض الناس يحبون الذهاب برا، لا يحب يركب الطائرة، يريد أن يقوم برحلة طويلة. كان هذا أدب الرحلات في العالم الإسلامي مشهور، أدب الرحلات برع به الأندلسيون والمغاربة، بسبب أن رحلتهم إلى الحج تستغرق عاما كاملا. الأندلسيون والمغاربة حجهم سنة، يخرجون من الأندلس يمرون بشمال إفريقيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لما يصيرون في مصر صاروا قريبين من الشام، يأتون إلى الشام أيضا، ثم قريبون من بغداد يذهبون إلى بغداد، ثم يأتون إلى الحرمين الشريفين. المستعجل منهم يرجع إلى مصر فبلاده مباشرة، وغير المستعجل يتجول في الشرق الأوسط ثم يعود، والذي يحب الرحلة يذهب إلى الشرق الأدنى، عفوا الشرق الأقصى، الشرق الأقصى يعني السند والهند إلى آخره، مثل الرحالة ابن بطوطة. ابن بطوطة هو ذهب إلى الحج، قبل الحج وبعد الحج تجول في البلدان التي على يمين الطريق يسار الطريق، بعد ذلك كتب أو كتبت عنه هذه الرحلة الجميلة، منها رحلة ابن رشي، منها رحلة العبدري، رحلات كثيرة جدا، وكل واحد من هؤلاء له ذوق في الرحلة. في ناس ذوقهم في الرحلة وصف الأماكن، يصف وصفا دقيقا هذه أبنية المدينة كذا، فيها بناء كذا بناء كذا. في بعض الناس يصف الأحوال التجارية وأهلها يشتغلون بكذا وكذا ويصف الأسواق، بعضهم يصف العلماء من لقي من العلماء. وفي كتب الرحلات معلومات جميلة جدا لا توجد في كتب التاريخ المجرد أو كتب التراجم المجردة، معلومات دقيقة هي خواطر الزائرين. هذا مثلا جاء من بلد أخرى، زار عالما من العلماء مثلا، وجده كذا كذا، يكتب ما له وما عليه، يكتب بعض خصائله في بيته في طريقة كذا. فمثلا ابن بطوطة يذكر أشياء عن مدينة دمشق لم تذكر في كتب التاريخ المجردة، منها أنه كان في ضيافة أحدهم ففعل هكذا، يوجد نهر صغير يمر في داخل البيت، فإذا تأتي سفينة من الخشب صغيرة مثل تبسي يعني عليها فاكهة، هذا النهر يمر عند النساء ثم يمر عند الرجال، فيضعن عليه الأشياء فيحمله الماء إلى المجلس، لا يقوم ولا يقعد، يأتي الطعام إلى عندهم. أيضا ذكر ابن بطوطة في دمشق وقف الأواني. وقف الأواني أي إنسان، عبد أو طفل صغير أو امرأة، ينكسر معه إناء. طبعا الأواني في عصرهم غالية الثمن، ليس مثل الآن تذهب إلى البائع تشتري تمشي، كان غالي هذا. أي طفل أو عبد أو نحوه ينكسر معه إناء، يحمل المكسور ويذهب به إلى ذلك الوقف، فإما أن يعطوه مثله تماما أو يعطونه بقيمته فيرجع فينجو من عقاب والده أو سيده، إلى غير هذا من الأشياء. إذن منافع كثيرة للناس في حركة الحج، هذه حركة تحرك العالم الإسلامي كله. في طفولتي أدركت الحجاج الأتراك يحجون برا عن طريق دمشق، كان الجامع الأموي قبل الحج بشهر يعني في أوائل ذي القعدة في صلاة الجمعة مثل الحرم مليء، ما في مكان تصلي، كله أتراك يبيعون ويشترون ويتجولون وكذا، تشعر برائحة الحج. يغيبون في الحج بعد ذلك شهرا شهرا ونصف، يرجعون في طريق العودة أيضا يملؤون المسجد كله. أنا لم أرى الجامع الأموي ممتلئا إلا في بعض الجنائز وفي موسم الأتراك. هذا الأمر أظن بقي إلى سنة 1978 أو 1979، ثم بعد ذلك منع الحج برا، صار الطائرة فرضا. فهذا يحرك من القوة للعالم الإسلامي، الناس تذهب وتأتي تتعرف على بعضها، تتعرف على المدن، تحمل البضائع من هنا تذهب إلى هنا، أشياء كثيرة جدا ليشهدوا منافع لهم. وكل هذا صلات تقوية بين المسلمين، هذا كله قطع لمصلحة غير المسلمين. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صفة لكل ضامر لأنه في معنى الجمع، فج عميق أي طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم. التجارة، وقيل أعمال الحج وثوابه، واللفظ أعم من ذلك. إذن منافع دينية ومنافع دنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والهدايا في القرابين، وقيل يعني الذكر على الإطلاق. وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء. في أيام معلومات هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة، لأن هذه هي أيام الضحايا عنده، ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام. عند الشافعي رحمه الله تعالى يمتد أيام النحر إلى آخر أيام العيد. وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده، وقيل عشر ذي الحجة خاصة. وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر، فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات، واليومان بعده من المعلومات والمعدودات، ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. واذكروا الله في أيام معدودات، هنا ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها ندب أو إباحة، ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. قال الفقهاء يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وإن أحب يتصدق بها كلها جزاه الله خيرا. البائس الذي أصابه البؤس، وقيل هو المتكفف، وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع. ثم قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بزيارة البيت العتيق على ما يرضيه سبحانه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم الخميس القادم تعطيل إن شاء الله، لا يوجد درس، نلتقي في يوم الأحد إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وتوفنا على ملته يا رب العالمين.